وإلى الله ترجع الأمور. يا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير يا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وجاهدوا واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فنعم المولى ونعم النصير والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير فمن ابتغى وراء

الشتاء والصيف أيها الإخوة الأحباب مع هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي.